بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثالث من شهر رمضان من سنة 29 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفتتح درسنا في تفسير القرآن العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعله درسا نافعا. وقد اخترنا أن تكون القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والشيخ ابن سعدي من أهل العلم المعروفين، توفي 76 و300 و1000 من الهجرة النبوية. أما تفسيره فهو كذلك تفسير معروف مشهور، وهو من أنفع التفاسير وأحسنها. وقد تميز تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله ببعض الميزات. الميزة الأولى سهولة العبارة ووضوح المعنى، وكونه يسرد التفسير بأسلوب شيق ليس فيه تعقيد، ليس فيه غموض، ليس فيه تراكيب صعبة، وإنما لغته سهلة يفهمها كل أحد. الميزة الثانية الاختصار، فالشيخ لم يطل تفسيره تطويلا مملا، وتجنب كذلك الحشو، وتجنب أيضا كثرة التفريعات والمسائل كما يفعل غيره من المفسرين المعاصرين وغير المعاصرين. بعضهم يطيل جدا حتى تمل من كثرة الكلام، أما الشيخ رحمه الله فإنه اختصر. الميزة الثالثة المنهج التربوي الذي سلكه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، فإذا ما جاءت آية فيها تربية الشيخ رحمه الله يتكلم بكلام العالم المربي. الميزة الرابعة الاستنباط الفقهي. الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان فقيها كبيرا، وهو على طريقة السلف في الاعتماد على الدليل والأخذ بالقول الراجح، وقد استفاد كثيرا من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهذا ظاهر جدا في تفسيره رحمه الله في تفسير الآيات، آيات الأحكام، على سبيل المثال في تفسير آيات الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة استنبط منها 50 حكما. فتفسير ابن سعدي رحمه الله من التفاسير التي عنيت بالأحكام الشرعية. الميزة الخامسة وهي أهم الميزات، هي أهم شيء، أن المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي سلك في تفسيره واعتمد عقيدة السلف الصالح في تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة، ليس عنده تعطيل ولا تأويل ولا تحريف للكلم عن مواضعه كما يوجد مع الأسف في كثير من التفاسير. الشيخ رحمه الله على عقيدة السلف الصالح، وهذا من أهم الميزات، لأن كثيرا من التفاسير المختصرة كتفسير الشيخ ابن سعدي مع الأسف فيها تأويل، فيها تحريف، فيها شيء من عقيدة الخلف، أما ابن سعدي رحمه الله فإنه على عقيدة السلف. واخترنا أيضا أن نبدأ بتفسير جزء عما، لأنه يقرأ كثيرا في الصلاة، ينبغي أن نقف مع تفسير هذه السور التي في جزء عما لكثرة ما تتلى وكثرة ما تطرق الأسماع في الصلوات. وكثير من الآيات نسمعها في الصلوات نحن لا نعرف تفسيرها. سوف نبدأ بعون الله عز وجل بتفسير سورة عما يتساءلون. قال الله عز وجل في سورة عما يتساءلون: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إلى آخر السورة. سورة عما يتساءلون أولا هي سورة مكية عند الجميع، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز إنه بالإجماع أن هذه السورة هي سورة مكية، وظاهر فيها أسلوب القرآن المكي في سورة عما يتساءلون. وأخرج الترمذي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه، يعني عن كلمة عنهم، يعني عن عبد الله بن عباس وعن أبيه وعن أبي بكر، قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال الترمذي: حسن غريب. وهذا الحديث فيه اختلاف كثير من المحدثين، استوعبه الحافظ الدارقطني رحمه الله في كتابه العبد، وذكر من الطرق والروايات ما يقضى به العجب من سعة حفظه. وقد رجح أبو حاتم الرازي رحمه الله كما في كتاب ابنه العلل أن الحديث مرسل، لأن الحديث يروى من طريق عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ويروى كذلك من طريق عكرمة عن أبي بكر، يروى متصلا ومرسلا. أبو حاتم الرازي رجح المرسل، أن الحديث مرسل، يعني عن عكرمة قال أبو بكر. وغيره من العلماء ولا سيما المعاصرين من صحح المرسل وصحح المتصل. هذا الحديث فيه أن عما يتساءلون من السور التي فيها الوعيد وفيها ذكر الجنة وذكر النار والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث على تقدير اتصاله وصحته جعل هذه السورة عما يتساءلون من السور التي فيها القوارع وفيها الوعيد، وهي سورة هود، الواقعة، المرسلات، وإذا الشمس كورت. قال الشيخ رحمه الله في قول الله عز وجل عما يتساءلون، قال المؤلف: أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. وقوله عما، هذه أصلها عن ما، ثم أدغمت النون في الميم لأنها تشاركها في الغنة، هي أصلها عن ما. ويأتي هذا الفصل في بعض اللغات قليلة، ذكروا له شواهد من الشعر، يعني في بعض اللغات القليلة يقال عن ما من ما، ولكن في اللغة الأشهر والأكثر هو الإدغام عما ومما. فعن هو حرف الجر، وما هو الاستفهام. عما وعما، الفرق بين عما التي هي تفيد الخبر كما في قوله عز وجل عما قريب، وعما التي تفيد الاستفهام، الفرق بينهما أنهم في عما الاستفهامية حذفوا الألف للفرق بين الإخبارية والاستفهامية، حذفوا الألف عما ومما، فهذه إن كانت يراد بها الخبر فالألف تثبت، وإن كان يراد بها الاستفهام الألف تحذف. فهنا يراد بها الاستفهام عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله. ثم بين ما يتساءلون عنه، يقول المؤلف رحمه الله ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. طيب ما هو النبأ العظيم؟ قال المؤلف أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا تفسير الشيخ، ولم يفصح الشيخ عن ما هو هذا النبأ العظيم الذي اختلف فيه هؤلاء الناس. وهذه مسألة اختلف فيها المفسرون أصلا على أقوال ثلاثة. قول الأول المراد بالنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، والقول الثاني أن المراد بالنبأ القرآن الكريم، والقول الثالث أن المراد بالنبأ البعث بعد الموت. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما هو الذي اختلفوا فيه؟ قيل أنه محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته، يعني في الرسالة، وقيل القرآن الكريم، وقيل وهو القول الثالث البعث بعد الموت. وهذا القول هو الأرجح، هو الأرجح في بين هذه الأقوال الثلاثة، وهو الذي صدره ابن كثير وصدره القرطبي وغير المفسرين. قالوا هو الظاهر أن المراد بالنبأ هنا البعث بعد الموت، هذا الذي اختلفوا فيه. اختلفوا فيه قال ابن جرير وغير المفسرين بين مصدق ومكذب، منهم من صدق ومنهم من كذب، وهم لم يختلفوا في الموت لأنهم يرونه، وإنما اختلفوا في البعث بعد الموت. وهذا معروف جدا من عقيدة المشركين أنهم كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذبوا بالقرآن، وكذبوا بالبعث. التكذيب بالبعث هذا متقرر عندهم ومعروف عنهم. فهنا لم يبين، وإنما قال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ولذلك اختلف أهل التفسير من الصحابة فمن بعدهم، هل المراد بالنبأ الرسالة أو القرآن أو البعث. والمشركون يشتركون في التكذيب بهذه الأشياء الثلاثة، المشركون يشتركون في التكذيب بالرسالة والتكذيب بالقرآن والتكذيب بالبعث. الشيخ ابن سعدي رحمه الله أشار إشارة إلى القول الراجح، قال: ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون. هذه العبارة تفيد أن النبأ العظيم عنده ما هو؟ البعث. البعث، لأنه قال: ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون. فكلمة بلقاء ربهم هذا هو البعث. إذن الشيخ ابن سعدي رحمه الله من هذه الكلمة نأخذ أنه يرجح هذا الرأي وهذا القول، وهو القول الراجح. لأنك إذا نظرت في السورة كلها وفي سياق آياتها تجد أن هذا هو القول الراجح، لأن هذه السورة موضوعها الأساس هو البعث. لو تأملت من أول آية إلى آخر آية موضوعها الأساس هو البعث بعد الموت، وما فيه من الأهوال، وما فيه من ذكر النار، وما فيه من ذكر الجنة. فسياق الآيات في سورة عما يتساءلون كله يدور حول البعث بعد الموت كما سيأتي. قال الله عز وجل: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا التكرار هو للتوكيد، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وكلمة ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قال بعض العلماء أنها اللغة بأن ثم هنا تفيد أن الوعيد الثاني أشد من الأول، لأن هذا التكرار للتوكيد قال ابن كثير رحمه الله، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون بين مصدق ومكذب، أو بين مكذب ومرتاب فيه. مختلفون، حصل نقاش، تعرف يعني كلمة الذي هم فيه مختلفون معنى ذلك أنه فيه مناقشات وفيه مناظرات ومجادلات حول هذا البعث. منهم من كذب ومنهم من صدق. طيب كيف منهم من صدق؟ قال بعض المفسرين: المقصود بمن صدق يعني من المؤمنين، يعني من المؤمنين، ومن كذب يعني من المشركين. لكن هذا فيه بعد، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يعني المراد بهذا السياق أهل الشرك الذي هم فيه مختلفون، هذا يرجع إلى أهل الشرك. طيب اختلافهم كيف؟ بعض المفسرين يعني قال: نعم هم مختلفون بين مكذب قاطع بالتكذيب أبدا لا يؤمن به أبدا، وبين مرتاب فيه متردد. هذا هو الاختلاف الذي هم فيه مختلفون. قال: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا تهديد. وكلمة ثم كما ذكرت قبل قليل تفيد أن التهديد الثاني الأخير أشد من الأول. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كلا سيعلمون بحقيقة هذا البعث الذي كذبوا به. والله عز وجل يقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المشركون يستبعدون هذا البعث والله عز وجل، ويستبعدون يوم القيامة والله عز وجل يقول: ونراه قريبا. وحينئذ يعلم الكفار حقيقة هذا الذي كذبوا به. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الآن هم اختلفوا وشككوا وارتابوا وكذبوا، سبحان الله، هذا التكذيب وهذا الشك وهذا الارتياب يتحول يوم القيامة إلى علم، كلا سيعلمون، إلى علم، والعلم معناه اليقين، كلا سيعلمون حقيقة هذا البحث الذي كذبوا به. ثم انتقل السياق إلى ذكر آيات الله عز وجل الباهرة وقدرته القاهرة في الخلق، سبحان الله، ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخر الآيات. لو تأملت في هذا السياق يقول الشيخ النسيج رحمه الله: ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت من الرسل، فقال ثم ذكر الآيات. لو تأملت في هذه الآيات ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخره، يظهر لك أن المراد بالنبأ العظيم هو البعث، عما يتساءلون عن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم انتقل إلى هذه الآيات. طب ما المناسبة بين ذكر تكذيب المشركين للبعث بعد الموت وللقاء الله عز وجل والحساب والجزاء وهذه الآيات المذكورة؟ نعم، لأن الله عز وجل هو الذي سخر هذه الآيات وهو الذي خلقها وسخرها للإنسان، فمحال أن يتركه سدى أو أن يخلقه عبثا، لا يجازيه ولا يحاسبه ولا يبعثه. تأملوا في هذه الآيات العظيمة، الله عز وجل الذي سخر هذه الآيات، الله عز وجل الذي أنعم بهذه النعم على هذا الآدمي، يتركه سدى، لا يبعثه، لا يحاسبه، لا يجازيه. هذا يعني ينزه عنه مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يفعل شيئا عبثا؟ يقول عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، يعني هذا كمقدمة وتمهيد، لم نأتي للتفصيل. ألم نجعل الأرض مهادا، يقول الشيخ رحمه الله: أي ما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروث والمساكن والسبل. ألم نجعل الأرض مهادا، وفي آيات أخرى قال فراشا، وفي آية أخرى قال مهدا، أي مبسوطة وسهلة مذللة يسير فيها الإنسان، يسير فيها الإنسان، ليست صعبة لا يتحرك فيها الإنسان، وإنما سبحانه وتعالى جعلها مذللة وجعلها سهلة يمشي فيها الإنسان، يتكسر ويسعى فيها. ولذلك الشيخ يقول: ولمصالحكم من الحروف والمساكن والسبل. لو كانت الأرض هذه ليست مهدا وليست فراشا، هل يستطيع الإنسان أن يعيش فيها؟ إذن جعل الأرض مهدا أو مهادا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة الأولى. والجبال أوتادا، قال الشيخ رحمه الله: والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد، وهذه النعمة الثانية، لأن الأرض لو لم يكن فيها جبال لما تماسكت، لكثر اضطرابها وتحركها. يقول بعض المفسرين المعاصرين حول هذه الآية الكريمة: وإنما كانت الجبال أوتادا لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيها، ولأنها في تثبيت الأرض ومنعها من الميدان والاضطراب كالأوتاد في حفظ الخيمة من مثل ذلك، كأن أقطار الأرض قد شدت إليها، يعني شدت بهذه الجبال فتماسكت، ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب بما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان. فتأملوا في هاتين النعمتين، يا عباد الله، جعل لكم الله عز وجل الأرض مهدا وفراشا، وجعل الجبال فيها أوتادا حتى تمنعها من الميدان والاضطراب. هذه نعمة وهذه نعمة. ثم قال: وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر. يقول الشيخ: فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وخلقناكم أزواجا ليبقى النسل. لو خلق الله عز وجل صنفا واحدا من البشر لانقرض، ولكن جعلنا أزواجا ذكرانا وإناثا حتى يبقى النسل، حتى يبقى النسل إلى قيام الساعة، وهذه نعمة. الشيخ ابن سعدي رحمه الله هنا أشار إلى نعمة في ضمن ذلك. يقول رحمه الله: وفي ضمن هذا، يعني وفي ضمن خلق الله عز وجل للإنسان زوجين ذكرا وأنثى، يقول: وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح، وهذه نعمة أخرى. إذن بقاء النسل والولد وكذلك النكاح. يقول الله عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا، يعني الآن هذه نعم كونية ونعم نفسية. النعم الكونية في الأرض كونه جعلها مهادا وجعل الجبال أوتادا. طيب الإنسان نفسه، الإنسان نفسه لو تأمل لرأى هذه النعم، أنه جعله زوجين ذكر وأنثى، وأنه جعل نومه سباتا. وجعلنا نومكم سباتا، ما معنى السبات؟ يقول الراغب رحمه الله، يقول: السبات أصل السبت، أصل السبت قطع العمل. والسبت في اللغة في الأصل هو القطع. يقول: ومنه سبت السير إذا قطعه، وثبت شعره حلقه. وقولهم يوم سبتهم، وقوله يوم سبتهم شرع، هذا في قصة اليهود الذين مسخوا. يوم سبتهم شرعا قيل يوم قطعهم للعمل، ويوم لا يثبتون قيل معناه لا يقطعون العمل. يعني إذا في يوم السبت إذا قطعوا العمل، يوم سبتهم ويوم لا يثبتون، يوم سبتهم إذا قطعوا العمل وتركوا العمل تأتيهم الحيتان شرعا ظاهرة على ساحل البحر. ويوم لا يثبتون يعني لا ينقطعون عن العمل بل يعملون تذهب هذه الحيتان. هذه الفتنة، ولذلك اخترعوا الحيلة كما هو معروف. قال: وقوله تعالى إنما جعل السبت، أي ترك العمل فيه. وقوله وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا للعمل. قال: وذلك إشارة إلى ما في صفة الليل، وهو لتسكنوا فيه. إذن وجعلنا نومكم سباتا، يقول الشيخ، أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم. وجعلنا نومكم سباتا، فجعل الله لكم الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. وجعلنا نومكم سباتا، لأن الإنسان إذا نام انقطع عن الدنيا وانقطع عن العمل وارتاح جسمه واستعاد نشاطه، فيستيقظ الإنسان كأنه إنسان آخر. يعني تأملوا، لو كان الإنسان ما من الله عليه بهذه النعمة لهلك، وجعلنا نومكم سباتا تنقطعون عن كل شيء. ولذلك البدن في إذا الإنسان نام بدنه يسترخي وينقطع، وجميع الأنشطة التي في الجسم تتوقف كالراحة، يعني كالمكنة التي توقف تقطع عنها التيار. ثم إذا استيقظ الإنسان يكون نشيطا قويا مستعدا للعمل. طيب لو لم ينم ما مصيره؟ يهلك. أرأيت من النعمة، يعني حتى النوم هذا الراحة هذه نعمة. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. الشيخ ابن سعدي رحمه الله لم يتعرض لتفسير هاتين الآيتين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أما قوله عز وجل وجعلنا الليل لباسا، يعني غشاء يغشاكم سواده وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابسه لتسكنوا فيه عن التصرف، هكذا قال ابن جرير. وجعلنا الليل لباسا، لأن الليل يغطي كل شيء، كما أن الثوب إذا لبسه الإنسان تغطى به وتستر به، كذلك الليل. طب لماذا؟ قال لتسكنوا فيه عن التصرف. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، يعني لو بقيت الدنيا هكذا طول الوقت نهارا أيضا يهلك الإنسان. الإنسان يحتاج إلى سكون، يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أن ينقطع عن العمل. إذن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل الدنيا ليلا ونهارا، الليل جعله مظلما وجعله لباسا حتى يسكن الإنسان فيه، وجعل النهار معاشا أي محلا للعيش وللتكسب. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول فجعل الله الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. طيب إذن هذه كم نعمة على الإنسان، أنه خلقه أزواجه ومنحه النوم الذي فيه سبات له عن العمل، وبذلك يستعد نشاطه وفيه إبقاء على نفسه، وأيضا جعل له الليل لباسا ليسكن فيه، وجعل له النهار معاشا أي مضيئا منيرا مشرقا يعمل فيه. هذه نعم ثلاثة على الإنسان، هذه ثلاث نعم على الإنسان، وأربع نعم باعتبار الزوجين، يعني جعل الإنسان زوجين ذكر وأنثى، ووهبه النوم، وجعله الليل لباسا مظلما، وجعل النهار معاشا مشرقا. هذه كلها نعم على هذا الآدم ليعمل ويعيش في هذه الدنيا. طيب يعيش في الله سبحانه وتعالى ما سخر له هذه الأعمال، سخر له هذه النعم، وسخر له هذه الأشياء، يعني ليعيش الإنسان كما تعيش البهائم. ثم قال الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا. لو تأملت في النعم، نعم على الأرض، ونعم في الإنسان نفسه، ونعم في العلو في السماء. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال الشيخ أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني هذا السقف المحفوظ وهو السماء فيه منفعة ولا شك، هناك منافع يعرفها الناس ومنافع كثيرة لا يعرفها الناس. طب لماذا قال سبعا شدادا؟ لأنها لو كانت ضعافا لسقطت. ولكن من الله على البشر بأن جعل السماء متينة قوية لئلا تسقط على الأرض. وجعلنا سراجا وهاجا، هذه نعمة أخرى، السراج الوهاج الشمس، والوهاج الوقاد المضيء. وجعلنا سراجا وهاجا، قال نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع. والشمس نعمة على الناس، ولذلك هذه الشمس لو انقطعت عن الدنيا لتلفت الدنيا، ما تبقى فيها حياة. فالسماء قوتها ومتانتها نعمة، وكذلك الشمس ضياؤها ونورها أيضا نعمة على هذا الآدمي. وجعلنا سراجا وهاجا، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات، يقول الشيخ أي السحاب، وهذا هو قول الراجح فيها، من المفسرين من قال المراد بها الرياح، ومنهم من قال المراد السحاب، ومنهم من قال المراد السماء، لكن كلمة السماء هذه الحافظ ابن كثير يقولها قول غريب، يقوله قول غريب. والأظهر والأرجح أن المراد بالمعصرات السحاب، ماء ثجاجا أي كثيرا جدا. والمراد به المطر. وهنا استدراك للحافظ ابن كثير على ابن جرير الطبري. ابن جرير بعدما ذكر الأقوال في معنى الثجاج وأن المفسرين اختلفوا فيه، منهم من قال الثج يعني الصب السريع، ومنهم من قال الصب الكثير، يقول ابن جرير وهذا ينقله عنه ابن كثير بتصرف، ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج الصب المتتابع. ومنه قوله قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أفضل الحج العج والثج، يعني صب دماء البدن. هكذا قال، يقول ابن كثير هكذا قال، يعني هكذا قال ابن جرير. وحديث أفضل الحج العج والثج حديث صحيح، والمراد بالعج التلبية، والمراد بالثج ذبح الأضاحي. أفضل الحج العج والثج، العج التلبية يعني الصياح بالتلبية، والثج إسالة دماء الأضاحي والهدايا البدن. فالحافظ ابن جرير الطبري يقول المراد هنا بالثج، يقول الصب المتتابع كصب دماء البدن، وليس المراد بذلك الكثرة، يعني ماء ثجاجا ماء صبابا صبا متتابعا يتبع بعضه بعضا، وليس المراد بذلك كثرة يقول. لكن الحافظ ابن كثير يقول هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنعت لك الكرسف، يعني أن تحتشي بالقطن، قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجها. يقول كثير وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، والله أعلم. يعني المراد هنا بالثج الصب المتتابع الكثير. ابن جرير يقول لم يثبت في لغة العرب أن نستجد يراد به الكثرة، ولكن الحافظ ابن كثير استدرك عليه وقال جاء في الحديث أن المراد بالثلج الصد الكثير المتتابع. والله أعلم. ولذلك ابن سعدي رحمه الله هنا سار على ما ذكره ابن كثير، يقول ماء ثجاجا أي كثيرا جدا، لنخرج به حبا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه أشياء ثلاثة، نخرج به حبا، الحب معروف كالبر والشعير والحنطة وغير ذلك مما يقتاته الناس، فهذه نعمة على الآدميين. ونباتا، النبات والكلى والأعشاب التي يأكلها الحيوان كما قال الله عز وجل كلوا وارعوا أنعامكم. وجنات ألفافا، المراد بها الثمار الجنات كالتمر مثلا وكالأعناب مثلا والتين وأشياء هذه الأشياء الثمار الجنان التي تخرج منها الثمار، إذن الحب والكلى والثمر. إذن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بأن أنزل هذا المطر فأخرج به حبا يأكله الإنسان، وأخرج به نباتا يأكله الحيوان، وأخرج به أيضا الثمرات يتحلى بها الإنسان. وإنما رتب هذا الترتيب كما قال بعض المفسرين، قال بالنسبة هذا الترتيب يرجع إلى أهمية هذا الشيء. أهم هذه الأشياء ما هو؟ فأخرج به حبا الحب. أهم هذه الأشياء الثلاثة الحب، لأن الإنسان يأكله يقتات عليه، ثم نبات النبات الذي يأكله الحيوان، ثم تأتي الثمار هذه فواكه. والفواكه ليست ضرورية، ضرورة الحب وضرورة العشب والكلى. يقول فأنبتنا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وكلمة ألفافا قال الشيخ لنخرج به حبا يقول ابن سعدي من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون. قال ونباتا يشمل سائر النبات الذي جعل الله قوتا لمواشيهم. قال وجنات ألفافا، قال أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. وألفافا يقول الزمخشري أنها يعني لا واحد لها من لفظها، مثل كلمة أوزاع، يقول لا واحد لها من لفظها. وقال أكثر أهل اللغة، جمهور أهل اللغة قالوا ألفافا جمع، جمع لف كسر وأسرار، جمع لف. وقال الكسائي، ذهب الكسائي إلى أن ألفافا جمع لفيف كشريف وأشراف. والقول الثاني هو الأكثر الذي عليه أكثر أهل اللغة. وجنات ألفافا أي يلتف بعضها على بعض. قال الشيخ رحمه الله فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة، إذا نظرت في نفسك هناك نعم، إذا نظرت فوقك نعم، إذا نظرت تحتك نعم، فأنت أيها الآدمي تسير في نعم الله عز وجل. تأمل كيف جعل لك الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا، أرض مستقرة وسهلة منبسطة مفروشة متماسكة قوية، من الذي جعلها كذلك؟ أين الملاحدة؟ أما يتأملون في هذه الآية؟ وإذا نظرت في نفسك كيف الله عز وجل جعل هذا الإنسان ذكرا وأنثى، سبحان الله، هذه آية عظيمة. وجعل الذكر والأنثى هذا سبب لبقاء النسل وبقاء الحياة إلى قيام الساعة. وكذلك هذا الآدم أنعم عليه بنعم جليلة، بنعمة النوم الذي يثبته عن العمل ويقطعه عن الحياة. والمراد بالحياة هنا يعني الشغل، ليس المراد، لأن النوم هو الموت. تعرفون أن الموت الأكبر خروج الروح من البدن، والنوم هو الموت الأصغر، تخرج الروح ولكن تعود، ما تذهب بالمرة. فالإنسان إذا نام كأنه مات، تسترخي أعضاؤه، تتوقف كثير من وظائفه، فإذا استيقظ كأنه شخص آخر. سبحان الله، يعني من منا تأمل في هذه الآية؟ يأتي الإنسان مثلا إذا صلى صلاة العشاء مثلا ولم يكن نام في النهار، كيف يكون وضعه؟ كيف يكون حاله؟ متعب جدا ومنهك جدا، يبحث عن الفراش. طيب إذا نام ثم استيقظ كيف يكون وضعه؟ سبحان الله، يعني هذا الآدم الآن، هذا الآدم المستيقظ النشيط القوي، هو ذاك الذي كان بالبارحة. سبحان الله، هذه ما هي نعمة. لكن لو بقي الإنسان على حاله قبل أن ينام، كيف يكون مصيره؟ كيف تكون نهايته؟ فالنوم نعمة. وكذلك أيضا الليل والنهار، لو بقي النهار سرمدا إلى قيام الساعة، أو لو بقي الليل سرمدا إلى قيام الساعة، كيف تكون حياة البشر؟ من الذي جاء بالنهار؟ من الذي جاء بالليل؟ هذه نعم لو تأملت فيها. كذلك السماوات التي نراها ونبصرها، الله عز وجل جعلها شدادا متماسكة قوية، وجعل الشمس كذلك ضياء على الدنيا وسراجا وهاجا، لأن الشمس لها فوائد واستحمام، شيء نعرفه وشيء لا نعرفه. وكذلك أنزل علينا هذه الأمطار فأنبت بها هذه الحبوب وهذه الفواكه وهذه الأعشاب. سبحان الله العظيم، هذه يعني ما يتأمل فيها الآدمي، ما يتأمل فيها الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى من وذكر في سياق هذه الآيات، ذكر هذه الآيات التي تدل على قدرته العظيمة، التي تدل على خلقه العظيم. فالله عز وجل الذي سخر هذا للإنسان ومكن هذا للإنسان، هل يتركه سدى؟ ما يبعثه بعد الموت ويحاسبه؟ يعني أنت أيها الآدمي، الله عز وجل جعل لك السماء قوية متينة، وجعل الأرض لك فراشا، والجبال أوتادا، وخلقك أزواجا، وجعل نومك سباتا، وجعل لك الليل لباسا، وجعل لك النهار معاشا، وجعل لك سراجا وهاجا، وكذلك أيضا أنزل لك من المعصرات ماء ثجاجا فأنبت به لك حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم ما تكون حكمة من وجودك أنت؟ ما في حكمة، ما في غاية. فإذا مت أصبحت ترابا لا تبعث ولا تحاسب ولا تجازى. يعني تأملوا في هذه الآيات سبحان الله، حتى تعرف نفسك وتعرف الحكمة من وجودك. إذن هذا السياق نستفيد منه فائدتين جليلتين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم انتقل السياق إلى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره. هذا الانتقال نستفيد منه فائدتين جليلتين. الفائدة الأولى الرد على مزاعم المشركين الذين قالوا إن البعث مستحيل. فالله عز وجل الذي خلق هذه الأشياء العظيمة وأنتم ترونها وتحسون بها قادر على أن يبعثكم بعد موتكم، لماذا أنتم تستبعدون البعث؟ فالله عز وجل هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق لكم هذه النعم، وخلق هذه الأرض، وخلق هذه السماء، وخلق هذه الجبال، وخلق هذه الشمس، وخلق هذه الأمطار، وأنزلها عليكم، وأنبت لكم حبا ونباتا وجنات ألفافا إلى آخره. هذه الآيات التي ترونها ألا تكون عبرة لكم وقياسا لكم على أن الله عز وجل قادر على بعثكم بعد موتكم؟ إذن هذه الفائدة الأولى، أنتم تستبعدون البعث يا معاشر المشركين، تعالوا إلى هذه الآيات هل تنكرون منها شيئا؟ هل تنكرون أن الأرض مهادا؟ هل تنكرون أن السماء سبعا شدادا؟ وهذا على الحكاية في القرآن الكريم. هل تنكرون أن النوم سباتا؟ هل تنكرون أن الليل لباسا أو النهار معاشا إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل؟ فإذا كنتم تقرون وتعترفون بهذه الآيات العظيمة فكيف تنكرون البعث بعد الموت؟ وهو كهذا الذي ترون آية كهذا الذي ترون. فخذوا هذا المشاهد الذي ترونه واجعلوه دليلا على ذلك الغائب. هذا القياس فاعتبروا يا أولي الأبصار. الفائدة الثانية، الفائدة الجليلة الأولى كما تقدم، الفائدة الثانية أن هذه الآيات وهذا السياق أيضا دليل آخر على البعث بعد الموت، وهو دليل الحكمة من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وسخر له الدنيا وخلق له الأرض وجعلها كذا وكذا وخلق له الشمس وخلق له السماء، سخر له الدنيا، يتركه هكذا بدون حساب. ثم هذا الإنسان في الدنيا يعمل صالحا أو يعمل سيئا ويموت ولا يبعث فيحاسب أبدا. حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، وأنتم ترون حكمة الله ظاهرة في هذه المخلوقات العظيمة، كيف جعل الشمس كذا والقمر كذا والسماء كذا والأرض كذا والنبات كذا، فحكمة الله ظاهرة أمامكم، فكيف تنسبون إلى الله عز وجل هذا السفه أنه خلق الإنسان وسخر له هذه المخلوقات العظيمة وسخر له هذه النعم الجليلة ثم يتركه بدون حساب؟ هذا شيء ينزه عنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إذن سياق الآيات كما تلاحظون دليل على البعث بعد الموت، وهذا السياق أيضا فيه دليل على أن المراد بالنبأ العظيم هو البعث الذي اختلف فيه المشركون وكذبوا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يفهمنا كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.